هذه ناقة الله لكم آية لكم آية آية آية لكم آية فذروها تأكل في أرض الله في أرض الله في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فيأخذكم عذاب أليم فيأخذكم عذاب أليم فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فيأخذكم عذاب أليم عذاب أليم